لا بد أن يعلمه بعض الناس. فكتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة لزركشي علي الحازمي الحازمي الاعتبار زركشي نعم. ايوه ماذا يقول؟ قال يقول انزال الميت ولو كان انثى الرجال دون النساء للامور. الاول انه معهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين في اليوم وياتي في حديث انس في المساله الثانيه. الثاني ان الرجال اقوى على ذلك. الثالثه لو تولدت النساء اقوى ذلك لانكشاف شيء من اذانهن امام الاجانب وهو غير جائز. ثم ذكروا اولياء الميت وايضا طبعا مساله جزع النساء. ممكن واحدة ترى ميتة ماتت ولا شيء لها ولا كذا تسقط من الخوف وضعف المرأة ما تحمل هذه الأمور، خاصة أشد موقف يا إخوانا عافانا الله وإياكم، أشد موقف يؤلم جدا في مسألة الميت. يعني إذا مات نعم تبكي تتأثر، إذا حملته نعم، لكن أشده حينما يوضع في قبره ويغلق. هذه تكون صعبة جدا، يعني تكون تذكر خلاص انتهى الأمر، أنه وحيد وأنه كذا، أشياء كثيرة معاني كثيرة تكون في القلب. نعم يعني آخر رؤية. نعم هذه تكون يعني أشد وشخ. فكيف تكون هذا يتولى النساء؟ نعم ذكر أكثر عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت يا عمر بن الخطاب على زينب بن جحش في المدينة تكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرون أن يدخلها القبر. قال وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك. فأرسلنا إليه انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر صدقتني. أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند صحيح. ثم ذكر شيخ كلام طويل ثم قال ذكر المسألة الأخيرة حول اشتراط الجنابة أو لا. قال الحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له بذلك. وفيه قال ابن حزم أي عدم الجنابة. قال ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه لا تجد أبدا هذا في الكتب الفقه. كنت وقفت عليها أو راجعت في هذه المناسبة لم تتعرض بهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه متعصبا للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث. هذه يعني عشرات ومئات المسائل على هذا النحو. جزاك الله خير. نعم تفضل. الشيخ بن باز اللجنة الدائمة بموضوع أن يوجدها الأجنبية أيوة نعم قال ممكن الأجنبية ممكن الرجل يعني يقبل الأجنبية هو السائل. نعم يعني الأجنب الذي لم يقارب مقدم على الأجنب الذي لم يقارب مقدم على المحرم الذي قارب. نعم المسألة. نعم لكن صرح الوجود العلماء هو مثل ما قال لك ابن حزم يقول هذا. ابن حزم قرأت الكلام من قبل يقول أن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جزم به ابن حزم ما ذكر كلمة الوجود الشكل الثاني. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. شيخنا يعني من روي بالأقارب من هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وما يزوج يعني كل هذا لما يصل عن شخص خائل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يعني بالنسبة للأثر الذي يعني ذكر الشيخ الألبان يعني شيخنا كان الأزواج اللي صلى الله عليه وسلم يرون أن ينزلها في القبر هو يعني القول الذي كان يراه في حياتنا يعني محارم هذا المحسوس كيف يعني نجيب للأجل نحن نقول هذا الأفضل وممكن نقول الأوجب إذا كان لم يقارف هو فيكون هو المقدم لكن هل يجوز أن ينزلها غيره أو لا هذا البحث والأمر الثاني إذا تعارض قارف أهله من محارمها ولم يقارف أهله من غير محارمها فهنا كان محرم النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه ولم ينزل القبر مع لماذا الظاهر أنهم قارفوا انتبهت أولا من صرح عثمان بأنه قارف فهذا دليل على أن المقارف لا ينزل بل هذا دليل على وجوب هذا الأمر وتحريم يؤكد تحريم هذا الفعل يعني نعم أيوة نعم نعم صلح حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر بن عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي نعم باب ما يكره من النياحة على الميت نعم وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه قال عمر أهن يبكين على أبي سليمان من؟ خالد بن الوليد ما لم يكن نقع أو لقلقة التراب على الرأس أو صوت وأبو نعيم الفضل بن كين وسعيد بن عبيد الطائي وعلي بن ربيعة الأسدي ليس له عند البخاري إلا هذا. والمغيرة بن شعبة قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس كذبا على أحد. فهذا فيه دليل على أن القواعد التي تستعمل في تصحيح الحديث لا نستعملها بنفس القوة والشدة التي نستعملها في الأثار الموقوفة عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولا دواعي الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم دواعي أقل، وثانيا إن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع للأمة. فإذا كنا نتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونفرق في المسائل في التشديد والتخفيف، العلماء يفرقون بين الترغيب والترهيب ومسائل أخرى، فأولى وأولى أن نستعمل مثل هذا ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع والأثر الموقوف. فيعني إسناد واحتمل التحسين شيء حسن، ما في مشكلة بالنسبة للأثر، لكن بالنسبة للحديث يعني، وخاصة إن كانت مسألة في أحكام مسألة في كذا، لا تشدد فيه ويعني لا تتجرأ في التصحيح وتشدد بعض الشيء. نعم. الشيخ تختلف التسمية نفسها، قد أنه هذا الراوي المعين مثلا الذي فيه كلام بأهل العلم بحيث يكون مقبولا أو قريبا من المقبول، يعني أحسن منه بقليل على صلاح بن حجر طبعا، إذا جاء في إسناد حديث قلنا أن الحديث يعني ضعيف، وإذا جاء الراوي نفسه في إسناد أثر قلنا أن هذا الأثر حسن. لا. نغير الصلاح نفسه ولا نقول أن الأثر أيضا ضعيف لكن يؤخذ الضعيف. لا يعني لا لا وليس كذلك، هو يحسن مثل هذا ويعني مشى حل مثل هذا الأثر لما ذكرنا، يعني ما نحتاج نكرر الكلام أن نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذب على غيره، يعني يفهم من هذا أنه لا يتشدد في حديث غير النبي صلى الله عليه وسلم كما يتشدد في حديثه. وكما قلنا هذا في النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه نفسها التي في الترغيب والترهيب ليست كالتي في الأحكام والعقائد، فأولى وأولى أن نقوله في ما كان من أقوال الصحابة لا تكون ك وأفعالهم لا تكون كالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أثار الصحابة يعني ما كان فيه إثبات عقيدة أو ترجيح لحكم في مسألة خلافية أو غيره، يعني إذا كان في عقيدة أو غيره عقيدة من المسائل التي يكون لها حكم المرفوع، فهو كان مرفوع يتعامل معه بنفس الشدة. انتبهت يا أخوان؟ حاولوا تتفقهوا تفهموا الأمور حتى يكون عندك مرونة في الأحكام، يعني المسألة ما هو قوالب أو سيف ماشي. الأحاديث هذه الأحاديث ضعيفة، لا ممكن نفس الراوي تمشي له على حسب حال الراوي وحال المروي وحال يعني نوعية الحديث. فعند أهل العلم في شيء من المرونة ما يدركها كثير من طلاب العلم المبتدئين في التصحيح والتضعيف، ولذلك تجد أحيانا ترى الشيخ الألباني ابن حجر غيره من أئمة من كبار أئمة قدامى ومعاصرين يصححون أحاديث لراوي هو الراوي هو ويضعفون له أو يعني يعلون له أحاديث أخرى، مع أن هذا الراوي نفس يعني درجته هي واحدة ما اختلفت، لكن يتعاملون مع المتون، ينظرون إليها، ينظرون لحال الراوي في يعني بعض القرائن المحتفة بهذا الحديث. فهذا الحديث لم يضعفه أحد، صححه العلماء مثلا وهو في الفضائل، وهناك أشياء قريبة منه واردة عن الصحابة في فهذه كلها إيش نوع من الطمئنان مع أن الراوي هو فيصححون حديث هذا. في مسألة أخرى ليست كذلك، علماء مضاعفين أو ما في أحد صحاه، ويعني المسألة مسألة عقدية أو مسألة كذا، فتحتاج إلى شيء من التريث في التصحيح في مثل هذا. هذا كما يجب في التفسير، في أساليب التفسير وكذا نفس الطريقة، يعني أقصد لا يتعامل معها نفس الشدة والقوة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أحسدت حكما أو كذا. والمغازي كذلك. كل شيخ محمد رسول الله أليس هذا هو أصلا هو من القواعد أن في هذه الحالة نتشدد وفي هذه الحالة تكون أصلا هو قاعدة يعني عند أهل العلم واصطلاحات فتارة يشددون إذا مثلا نزل الطبقة تارة إذا علت يعني يتساهل من يعني الطبقة العليا أو شيء، هذا كله من قواعدهم. وما أدري أنا الآن وجه التفريق يعني إيش، أليس كله ماشيا على القواعد؟ ما نقول نحن من قواعد وقرائن وكذا، قلنا أنه العلماء كانوا، هل يعني إيش العلماء كانوا عندهم مرونة ويعني في استعمال هذه القواعد، يعني هذا شيء قديم معروف، لكن معروف عند من؟ عند الحذاق من العلماء. الذي يحدث اليوم بهدل في التخريج، نعم، وتشدد وطريقة في التحقيق ما فيها فقه، أنا أسميه فقه علم الحديث، ما في فقه، ما يتعاملون المسألة بطريقة فقهية أنه متى أصحها ومتى أضعف. ليس معنى هذا أنه جايب قواعد، نحن جايبين قواعد من جيبنا من بيوتنا، لا، لكن هذه القواعد مهملة لا تستعمل. هو نظر في التقريب صدوق ما شاء الحديث كذا، هذا ضعيف، فهم بالطريق هذه ما تمشي. إذا التفريق هنا بين من يلجأ إلى هذه الطريقة وبين أما الفذاق أنفسهم، فهو عندهم كله على ماشي على القواعد. نعم، يعني ممكن تستعمل، أقصد أخوه في قاعدة المجاهيل مثلا تستعملها، العلماء قد يستعملوها في بعض الأحاديث، وهو نفس الراوي هذا قاعدة المدلسين قد يمشون، ليش يقول لك هذه طبقات وطبقات المدلسين وهذا يمشون له حديث وهذا لا ما يمشون له حديث، لأنه يتعاملون مع المسائل بمرونة. يعني في صحيح البخاري بعض الرواة لم يروا عنه إلا واحد، انتبهوا لهذه المرونة وهذا الفقه، لم يروا عنه إلا واحد، هذا في المصطلح ما هو؟ مجهول، صح ولا مجهول؟ إيش مجهول؟ عين لا ترتفع جاءت عين حتى يروا عنه اثنان، صح ولا؟ إذا روى عنه اثنان صار مجهول إيش؟ حال. أقول لك قد لا تجد روى عنه إلا واحد، وبخاري وضعه في صحيحه. طيب وين القاعدة اللي قاعدين نقرأها ونحفظها في المصطلح؟ ضعف البخاري إذا. لكن أئمة العلم هؤلاء البخاري يروي عنه، يعرف في أي باب يروي له، نعم، يعرف أنه في أي طبقة، هذا طبقة عليا من التابعين، يعرف أن هذا الرجل جاءت سيرته، ما أحد روى عنه، ما روى عنه أحد إلا واحد، لكن من سيرته أنه كان مؤذنا لمسجد كذا، شخص معروف. هو لماذا هنا الفقه نعرف لماذا قالوا اثنين واحد، واضح ولا؟ لأنه لو كان واحدا يمكن أن يكون هذا شيطان قد جاءه في صورة شخص، لكن كونه يروى عنه اثنين ترتفع عنه جهالة العين أن هذا الرجل فعلا حقيقي. نعم، يشهد له اثنان أنه هذا الرجل حقيقي وشخصية حقيقية، وإلا ممكن الشيطان يحدث الناس، لكن لما يكون اثنين تعطيه نوع من اليقين أن هذا شخص موجود معروف. طيب لو عرفنا أنه معروف بدون ما يروي عنه، كان في جيش علي بن أبي طالب، كان مؤذنا في مسجد كذا، إمام في مسجد كذا، خلاص عرفت عينه. فهم الذين درسوا هذا هكذا، روى عنه واحد يكون كذا، اثنين الثلاثة على هذا النحو. ما يفهم ليش، لماذا روى عنه اثنين روى عنه واحد، ما يفهمون هذه المسألة. فتجد مثل حديث غفرانك، مثل حديث كذا من الأحاديث. طيب ما في أحد من العلماء ضعف، يجيك عمرو سليم ولا غيره ولا كذا ضعف، ليش ما شاء؟ يلا اشتغل على الماكينة. قرأت في كتاب التخريج فضعف حديث علي بن حاتم أخذوا أحباره وربعه، يعني لك شيء في ضعفه، يعني هذا من الأحاديث المشهورة في كتب التوحيد وكتب السنة. يا أخوان عرفتم هذا المثال واضح، يعني نفهم أصل القضية. العلماء ينظرون للراوي والمروي وطبقة الراوي ونوعية الحديث وتصحيحات العلماء وقبول العلماء له أو ردهم أو كذا، ونوعية الحديث إذا كان في الفضائل، يعني أشياء كثيرة، فما تهمل هذه الأمور. ولذلك أريد أن أصل بهذا الكلام إلى شيء مهم جدا. ما هو هذا الشيء؟ لا، هذا الشيء أنه طالب العلم لا يبدأ بالتخريج، تخريج الحديث، يقفز هكذا، قرأ له كتاب كتاب الصلاح ويروح يقفز ويقول لك أنا أريد أتدرب في التخريج يومين ثلاثة، وإذا جاب له مخطوط طيب وقاعد يخبص فيه طيب وينزل السوق وبهدل في الأحاديث. لا يا أخوان، نعم نعم، هذه خطيرة جدا. أنا أقول طالب العلم ينبغي أن يتعلم، وهذا قد لا يكون عنده دراية عن العقيدة ولا معرفة بالتوحيد ولا أصل في اللغة ولا عارف ألفاظ ولا على ماذا يدل ولا هذه يعني ما درس أصول ولا درس سنة، يعني لم يختلط دمه بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كان يستشهر بعد ذلك لما يروي يأخذ أحاديث كثيرة صحيحة ويعيش في هذا. ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من كثرة ملازمته. الآن لو أنت لازمت الشيخ دائما وكذا وجاء واحد قال لك كلمة عنه أنه يقول كذا، أقول لا أنا لازمته كثير، مثل ما قالت عائشة، ما قال كيف. فبكثرة الملازمة يستنكر بعض الأحاديث ثم يؤكد ذلك أو يتأكد ذلك عند بعض النصوص الأخرى أيضا التي تخالف هذا الحديث، لأنه عنده حصيلة عظيمة من السنة ودرس السنة. لذلك نقول قبل ما يدرس التخريج يدرس السنة، يحفظ السنة، بعدين ينتقل لهذه لتلك المرحلة الكبرى اللي يعني هيبدأ يبهدل في الأمة فيها إذا صحيح يا أخوان أنتم، يعني هذا سهل، هذا حكم يطيح فيه بسهولة جدا، يطيح في الأحكام حديث واحد كم فيه من مسائل، إذا ضعفه صير مسائل الدين ما عاد لك أدلة كذا، أو إذا صح أحاديث وبنى عليها أحكام أيضا خاطئة وهكذا. المسألة خطيرة فتحتاج إلى، لذلك نحن أنا بالنسبة لي ويعني مع الأسف أنا ما يعني قليل ما أسمع عن أحد يتكلم في مثل هذه الأمور. أقول طالب العلم يؤصل علميا في العقيدة، في الأصول، في اللغة، في كذا، في السنة وشروح السنة، ويحفظ من السنة عدد لا بأس به طيب، ويطلع على كتب عظيمة في السنة اطلاع ويعرف ليش، لأنه سينقد متون يعرف متى كيف يعرف هذا الحديث في أحد يقول به ما أحد يقول به، هل عنده هل له شواهد له متابعات، هو يفتح للنت ويدخل على هذا الحديث ويطلع رواية روايتين ويقول لك هذا ضعيف. هذه مسائل خطيرة جدا. أيضا طالب العلم بعد ما يتأصل ويفهم التفسير ويفهم الحديث الذي سيزن به الحديث الصحيح التي سيزن بها أي رواية أخرى، هل الروايات هذه ماشية مع هذه النصوص، ماشية مع هذه العقيدة التي درستها، ولا في انحراف في لفظة خفية، هذه اللفظة لا يمكن تكون هذه في الحديث. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا وحديث كذا كذا كذا، هذه مخالفة لهذا. وتبدأ أنت بنفسك تنقد بعض الألفاظ، تقول لما تبحث تجد فعلا هذا راوي تفرد بها، هذه فيها مشكلة هذه اللفظة. فأيضا يدرس مصطلح الحديث بقراءة كتب التخريج، طريقة العلماء كيف في التخريج وكيف يتعاملون مع تخريج النصوص آخر شيء، ثم طبعا يأخذ شيء من المصطلح في أثناء ذلك، لكن لا يعتمد على كتب المصطلح. كتب المصطلح في قواعد عامة، لكن ضوابط هذه القواعد واستثناءات هذه القواعد لا يجد إلا في كتب التخريج وفي أثناء دراسته. حينئذ إذا دخل في باب التخريج تجد سبحان الله تخريج سهل جدا عليه، وبس هو القضية تكون عنده قضية جمع الروايات. أيضا نفاق يعني يختصر وقت كبير. يعني الذي يحدث الآن في كتب يعني كتب في عند المخرجين، أبو نعيم وما عمره سمع أبو نعيم ولا شاف أبو نعيم، يفتح من أبو نعيم شوف التقريب فضل تعالى في خمس أبو نعيم أيوة، ويبدأ هو روى عنه من قبله بعد طيب، ويبدأ يعرف أبو نعيم. أنتم الحمد لله الآن خلاص أبو نعيم فضل بكي معروف والله، لا هذا كل حديث يفتح أبو نعيم وأم نعيم صحيح، فالمشكلة لأنه ما حضر ولا دخل في الرجال ولا عرف يعني حتى تعيين الرجال. سعيد بن عبيد يمسك كل راوي بالطريقة هذه، ما عنده وين بعد ما يغوص في هذا 10-20 سنة حتى إيش خلاص السفيانين والكم واحد هذول يكون عارفهم، لأنه ما درس كتب السنة. يا أخوان يعني بعض المشايخ مشايخ في الحديث ومعروفون لديكم ولدى الأمة كلها، مسألة جئت كنت يعني نقاش في مسألة حديث عبد الله بن عمرو، فما سئل يومئذ عن شيء قدم لأخر مما ينسى المرأة ويجهل ولا قال فلا حرج، قال إيش سئل حديث مما ينسى المرأة ويجهل، قال وين هذا، الحديث معروف صحيح، قال وين، قلت له صحيح مسلم، كيف صحيح مسلم، صحيح مسلم. فيا إخواننا هذا عجيب، هذا فعلا نص في مسألة النسيان أو جهل وكذا، هو شيخ معروف وإلى آخره. مشايخ إخوان طلاب علم على مستوى طيب، لكن ما يطلعون على هذه الكتب ولا يشرحون هذه الكتب، ممكن يكون مرة في حياته كلها مرة قرأها احتمال، لكن خلاص يعني لكن وقف عندها وشرحها وشرحها ودرسها ودرسها للناس وكذا، هذا ما هو موجود إلا عند قلة من المشايخ، قلة قليلة، الشيخ العبادي الشيخ كذا كم واحد، لكن ليس هذا أمر سائد في الأمة. لا بد أن تمشي في خطوات معينة حتى تصل لمسألة التخريج، ما تقفز بهذه الطريقة الموجودة.